وأنت لست قيما عليهم، وهم ليسوا قصرا، ولم ينصبك الله عز وجل ناظرا لأموالهم. وقد قلنا في آخر درسنا هذه الطريقة المعوجة المخالفة لسياسة التشريع الإسلامي في توزيع أموال الزكاة من شأنها فعلا كما يقول بعض المتهمين بالشريعة الإسلامية أن تعاود الآخذ على مد اليد، وأن تعوده على الطلب، وأن تجعله لا يرى في مد يده وأخذه أي مغبة أو ضرر، وهو خلاف ما ربى عليه الإسلام الناس، وخلاف ما ربى عليه رسول الله الناس عندما قال اليد العليا خيرا من اليد السفلى. وقلت المنهج الإسلامي في توزيع الزكاة هو أن يعطي الإنسان أكبر قدر من المال المستحق بحيث ينتمي بهذا المال ولا يتخذ منه متكئا، نعم يساير به عرجة فقره بين الإسرائيليين. وهذا ما قاله عمر رضي الله عنه عندما نبه ولاة الأمور في توزيع الزكاة، قال لهم إذا أعطيت فأغنوا. نعم، وكتب الشريعة الإسلامية تفيد بهذا البيع. هذه خلاصة درسنا السابق. وأعود فأخير الإنسان الذي جعل الله في حق ماله حقا من الزكاة ممن يتقهم الله لإخراج حقوقهم المالية، حقوق الله عز وجل. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينهن جميع المسلمين في هذه البلدة وغيرها بأن يعطوا حقوق الله عز وجل في أموالهم، وأن يبرئوا ذمتهم تجاه إخوانهم. نعم، يحذر هؤلاء من أن يدفعوا زكوات أموالهم إلى من لا يمثلها بطريقة شرعية. يظلون هؤلاء يتحملون الوزر. إن علم دافع الزكاة أن الوكيل الذي كلفه بإعطائها للمستحق شخصا كان أو جمعية، إن علم أنه لا يرعى حق الله في توزيعها، صاحب المال يظل آثما ويظل مسؤولا. وخيرا لمن يريد أن يخرج زكاة ماله أن يخرج هذه الزكاة مباشرة من يده إلى يد المستحقين الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في محكم تبيانه. ويتعب أحدنا نفسه قليلا لا بد في البحث عن الفقراء، ولا يقولن كما قال بعض منهم لي أنهم الفقراء، لا يوجد فقراء. طبعا الإنسان الذي لا ينظر ولا يفتش عن حال إخوانه ولا يهتم بهم يقول هذا الكلام. وهذا دليل من أكبر الأدلة على ما نتحمله من وزر في حق أنفسنا. ونحن نعلم أن إسلامنا تقوم أحكامه المالية على محور التضامن، معروف مبدأ التضامن في الشريعة الإسلامية. هذا الكلام لا يقع لو كان يعني مستوطن في المريخ لا يقول هذا الكلام. نتابع الآن شرح هذا الحديث ونقول فهمنا من كلامنا الذي ذكرناه في الدرس الماضي أن الإنسان إذا كان عنده مال يملكه لخاصة نفسه فلا ضرر ولا مانع من أن يبقي ويدخر هذا المال عنده،

ألفت نظري ونظركم إلى هذه البساطة الفطرية في فهم دين الله. يكون انطباع النفس بالمقاطع من الله دون حاجة إلى فلسفة طويلة ولا إلى كلام طويل الجيد ولا إلى دروس كدروسنا هذه. كل انسان فقط رجل من الصحابة نعم جالس يأكل الثمرات على جوع طبعا ورسول الله على مقربة منه قال له يا رسول الله أرأيت إن قتلت في هذه المعركة فأين أنا؟ يعني بعد القتل ما أنا وما مصيري؟ قال في الجنة. من فيه؟ أنت في الجنة محتاج إلى أن يقول وكيف تكون الجنة؟ للحياة البرزخية نعم هل فيها جنة أم لا؟ وما هي الجنة؟ نعم وما الدليل على ما تقول؟ وإذا كانت السماوات تجنة نعم عرض السماوات والأرض فأين بقيت المخلوقات الأخرى إلى آخر ما هنالك من الفلسفة التي يموت بها كثيرا من الناس والمؤمنين. انظر إلى فرق ما بيننا وبين هذا الصحابي. لما قال له رسول الله هذا الكلام هذا به عائد الشوق إلى الله يتحرك بين جوانحه الحنين إلى جنة الله سبحانه وتعالى فاستهان بحياته واستخف بأعظم ما يحافظ عليه الإنسان في الدنيا ما هو الروح. نعم وألقى الثمرات التي كان يأكلها عن جوع وسفر ورأسا التحق بالجيش القاتل يقاتل أي قتال يقاتل قتال إنسانا نعم استبد به الشوق والحنين إلى ما فيه سعادة روحه وإشراقة قلبه ولذة قيامه فزادت كل المشاعر الأخرى الحاجزة بينه وبين تلك النهاية حتى قتل. هذا الواقع وهذه الصورة أظن أنكم جميعا سمعتم بها. الحديث مشهور جدا لكن على الرغم من صورته الإنسان يضع هذه اللوحة أمامه لهؤلاء الصحابة الأجلاء ويضع إلى جانبها لوحة تصور إيمان واحد من أمثالنا في هذا العصر وقارن إن استطعت أن تقارن. وقد أمام هذه المقارنة إن استطعت أن لا تخجل من الله عز وجل ونحن الذين ندعي أننا مؤمنين كلمة مؤمنون في كلمة كبيرة أيها الإخوة وإن كان معناها كذاب من عقولنا كلمة مؤمن ما أكثر كذابها على الألسن. نحن نسمي أنفسنا مؤمنين ونسمي أنفسنا عبادا لله وربنا صالحين لكن أين نحن من واقع صحابي كهذا الصحابي وهل كان هذا واقع شاذ يعني؟ لا بل كان هذا شأن كل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بل كان هذا شأن ذل التابعين الذين جاءوا بعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحيح كانوا يتمتعون بحياة كحياتنا وكان بشرا مثلنا مشاعرهم البشرية ما هي أقل منا يدركون معنى اللذة بالماء يدركون معنى استمراء الحياة يدركون معنى الدعاء ومعنى يعني كل الإنسان يستاقل إلى الأرض إلى الزوجة إلى الأهل إلى الوالد إلى المال إلى متاع الدنيا يعلمون هذه المتعة وأرواحهم ونفوسهم وغرائزهم تشرائب إليها

حول فكر أي رحيل إلى الله يدخل هذا الإنسان. أين هذا من واحد مثل بلال لما وقع في سكرات الموت وكان أهله يعني في ألم طبعا سيفارقهم، قال قائلا منهم يا كرباه، فقال بلال وهو يعاني من سكرات الموت وهو يعاني من الألم الذي ستعرفونه، كل ما سيعرفون كل ما سيعرفون قريبا. نعم، ماذا قال عندما صكت هذه الكلمة في ابنه؟ قال بل يا كرباه غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه. أليس هذا الإنسان بشرا مثلنا؟ أليس جسمه يتعرف على الدمع والعذاب؟ أليست المشاعر البشرية تطوف به كما تطوف بنا؟ ما الفرق؟ ما الفرق بيننا وبينه؟ حتى إن نشوة عجيبة أنسته آلام سكرات الموت، وأنسته الدنيا التي هو راحل عنها، وجعله يقول وكأنه يغني مقطوعة ينتشي طلبا منها، بل يا كرباه غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه. لو أننا تمتعنا بمثل هذا الرحيق الإيماني، لو أننا عشنا نشوة هذه الصلة بيننا وبين الله لحلت مشاكلنا، ولما شعرنا بأي عقبة تصدنا عن الله عز وجل. فأنا أسأل الله سبحانه أن نعمر قلوبنا بنور الإيمان به، وأن يجعلها عامرة بحبه وإجلاله والتمسك بأمره، والحمد لله رب العالمين. وإلى ساعات فقط لوضعت نفسي في عليين ولم نزلته إلى أسفل السافلين، لكن عندما أفحص شخصه تماما يفاجأ بأن الله قد متعه بصفات محمودة وعادات إنسانية رائعة غير موجودة في كيانه. وهكذا تنظر إلى الناس جميعا فتجد أن ربك عز وجل قد وزع بين الناس الصفات التي يحبها، فكأنه جعلها قيما لكي يغفر لهم جميعا. ما في إنسان مهما كان مقصرا افحص جيدا عن وضعه تجد أنه ينطوي على صفة إنسانية محمودة يرضاها الله عز وجل. فإذا أدركت هذا وتأملت ذلك جيدا تنبهت إلى أن لله حكمة من وراء ذلك. ما هي؟ إلى أن لا يبتلي إنسان أخاه أبدا مهما رأى مظاهر النقص في صاحبه من حيث رأى نفسه غير مبتلى بذلك النقص أبدا، لا يتصور شيء من هذا. لأنك إن فحصت ودققت وجدت فيه مزية غير موجودة فيه، وهو أيضا نظر إليك وجد فيك مزية غير موجودة فيه. فإن كان حسن الأدب مع الله كيف يصبح حالك هؤلاء الناس؟ كل إنسان يحترم صاحبه ويقدر الآخر مهما كان من مستوى زيد عادي من الناس إلى مستوى أعلى سلطان. لا يمكن لإنسان أن يصنف نفسه في الصالحين ويصنف أي إنسان آخر في الطالحين، لأنك مطلع على مزاياه. النفس دائما لا تنبه صاحبها إلا إلى المزايا، لكن قلما تنبهها إلى النقائص. لكن انظر إلى الآخرين لعلك تقول ايه دورت ما شفت فلان ولا منها دورت. من قال لك ان الله اقامك قيوما عليه؟ وكيف بحثت؟ هل دخلت داره؟ هل رايت معاملته لاهله؟ هل رايت رحمته باناس لا خبر لك بهم ولا شان لك معهم؟ يا مناس رحلوا الى الله الناس كانوا يتحدثوا عنهم، ها